تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، وارزقهم بالزوجات الصالحات. اللهم اهد بنات المسلمين، وارزقهم بالأزواج الصالحين. اللهم عليك بمن أدخل إلى بلادنا المخدرات والمسكرات، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما أنسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك في الجنة. اللهم اجعلنا ممن يراهم حبيبك فيقول أهلا أهلا، ولا تجعلنا ممن يراهم فيقول سحقا سحقا. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى في الجنة. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف، والأمن يوم الخوف، والأمن يوم الخوف. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مديونا إلا فككت عنه، ولا صاحب حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا. اللهم تقبل منا زكاتنا. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا. اللهم تجاوز عن أخطائنا. اللهم تجاوز عن هفواتنا. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة.